بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. مر معنا فيما ذكره شيخنا رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح المسند من دلائل النبوة من حديث عائشة رضي الله عنها الطويل في قصة الإفك، وقد قرأنا منه ما تيسر، ونكمل إن شاء الله ما بقي من هذا الحديث. قال رحمه الله تعالى فيما ذكر من سياق حديث عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك، قال: قالت: فقام سعد، فقام سعد بن معاذ أخو بني عبد الأشهل، فقال: أنا يا رسول الله أعذرك، فإن كان من الأوس ضربت عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. قالت: فقام رجل من الخزرج، وكانت أم حسان بنت عمه من فخذه، وهو سعد بن عبادة، وهو سيد الخزرج. قالت: وكان قبل ذلك رجلا صالحا، ولكن احتملته الحمية. نعم، كما تقدم هذه الفقرة قرأناها كما تقدم وسبق، والناس بشر. قال: فقال لسعد: كذبت، لعمر الله لا تقتله، ولا تقدر على قتله ولو كان من رهطك، ما أحببت أن يقتل، يعني لو كان من قومك القائل ما أحببت أن يقتل. وكما تقدم لأنهم علموا أن القائل هو المنافق ابن أبي سلول. قال: فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد، فقال لسعد بن عبادة: كذبت، لعمر الله لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فحصل ما نزغ به الشيطان، وهو حريص على إيقاع الفتنة، وكما قال عليه الصلاة والسلام: ولكن بالتحريش. قال: قالت: فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر، يعني حين قال مقالته كما تقدم وكما سبق أنه جاء في بعض الروايات، فلم يزل عليه الصلاة والسلام يخفضهم حتى سكتوا، يعني كادوا أن يقتتلوا. قال: قالت: فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا، وسكت أي ترك ما أراد أن يتكلم به لأجل الفتنة. قالت: فبكيت يومي ذلك كله لا يرقع لي دمع ولا أكتحل بنوم. قالت: وأصبح أبواي عندي وقد بكيت ليلتين ويوما لا يرقع لي دمع ولا أكتحل بنوم، حتى إني لأظن أن البكاء فالق كبدي، فبين أبواي جالسان عندي وأنا أبكي. وهذا يدلك على صبرها رضي الله عنها وأرضاها، وعظيم ما ابتليت به، فالأمر عظيم عليها وعلى النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أبويها وعلى سائر المؤمنين، فإن التعيير بالعرض أمر عظيم. الكفر على عظمه لا يعير به، لم يعير أحد من الأنبياء بما كان من قرابتهم من كفر فيهم، ولكن أمر العرض أعظم. ولهذا كانت المصيبة في هذه المحنة وهذه المقولة الكاذبة التي قالها هذا المنافق عظيمة. قالت: وأنا أبكي، فاستأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت، فأذنت لها فجلست تبكي معي. قالت: فبينا نحن على ذلك دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا فسلم ثم جلس. قالت: ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلها، وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني بشيء. قالت: فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس، ثم قال: أما بعد يا عائشة. وفيه مشروعية التشهد في افتتاح ما يراد النصح أو كذلك التوجيه به، ولو كان يسيرا ولو كان يسيرا. قال ثم قال: أما بعد يا عائشة. وأما بعد كما تقدم في دروس سابقة كلمة يؤتى بها للفصل بين مقدمة الكلام وموضوعه، ومعناه مهما يكن من شيء بعد. إنه بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف ثم تاب تاب الله عليه. قالت: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة، فقلت لأبي: أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم عني فيما قال. فقال أبي: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي: أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. قالت أمي: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: أنا جارية حديثة السن لا أقرأ من القرآن كثيرا. وقيل أنه كان سنها دون 15 سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهي ابنة 18 سنة، وكانت هذه القصة قبل الخندق، كانت هذه القصة قبل الخندق، لأنه كما تقدم سعد بن معاذ ذكر في القصة، وسعد بن معاذ مات على إثر الخندق، ولهذا أرخه بعض أهل العلم أنه كان سنة 4 للهجرة، كانت حادثة الإفك سنة 4 للهجرة. وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة كم؟ في السنة 10 للهجرة. وهذا يدل على أنها كانت 12 سنة أو 13 سنة. وانظروا إلى هذا الكلام العظيم الذي تقوله هذه الجارية وهي ابنة 13 سنة. قالت: فقلت: أنا جارية حديثة السن لا أقرأ من القرآن كثيرا، يعني لم أحفظ منه الشيء الكثير، يعني في ذاك السن. إني والله لقد علمت، لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به. وكما تقدم لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق به، ولا كذلك أبو بكر أبوها ولا أمها ولا خيار الصحابة، ولكن الغيرة والتثبت للدفع عن العرض، وكذلك إظهار البراءة من لسانها وما كان بمعناه، وإلا فما الذي دفع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم خطيبا في الناس فيقول ما تقدم قوله؟ ولهذا كما تقدم وجه العلماء أن استشارة النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة وعلي كانت من هذا الباب، ومن باب كذلك إظهار المشورة التي فيها تأييد رأي غيره لرأيه ودفع الساحة عن أهله وعرضه. قالت رضي الله عنها: فقلت: لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، فلئن قلت لكم إني بريئة لا تصدقوني، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة لتصدقني، فوالله لا أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف حين قال: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم تحولت قال: ثم تحولت فاضطجعت على فراشي والله يعلم أني حينئذ بريئة وأن الله مبرئي ببراءتي. وهكذا صبر المؤمن وحسن ظنه بربه وخالقه، ولو تأخر الفرج فإن لله حكمة في تأخر الفرج، وكذلك استبطاء رفع البلاء، فمن حكمة الله عز وجل امتحان أهل الحق، ومن حكمة الله عز وجل كذلك ما يكون من استدراج أهل الباطل وإملائهم في غيهم حتى يستكثروا ويستجمعوا، فعند ذلك يأتي فرج الله بنصر المؤمنين وخذلان الكافرين والمنافقين والمجرمين. وهذا في عموم معنى الابتلاء وتأخر إتيان الفرج، كما قال الله عز وجل في حق الرسل: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. قالت: والله يعلم أني حينئذ بريئة وأن الله مبرئي ببراءتي، ولكن والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحيا يتلى، لشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها، لأن رؤيا الأنبياء حق. قالت: فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه، يعني لم يتحرك من مكانه الذي هو فيه، ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه، يعني الوحي. قالت: فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء، حتى إنه لا يتحدر، حتى إنه لا يتحدر منه العرق مثل الجمان، يعني من شدة ما نزل عليه عليه الصلاة والسلام، ينزل عليه العرق ك اللؤلؤ وهو في يوم شات، يعني مع شدة البرد، من ثقل القول الذي أنزل عليه. قالت: فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يضحك، فكانت أول كلمة تكلم بها أن قال: يا عائشة، أما الله فقد برأك، قالت: فقالت لي أمي: قومي إليه. فقلت: والله لا أقوم إليه، فإني لأحمد إلا الله عز وجل. قالت: وأنزل الله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، العشر الآيات. ثم أنزل الله هذا في براءتي. قال أبو بكر الصديق: وكان ينفق على مصطح بن أثاثة لقرابته منه وفقره، والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا، يعني لأنه خاض مع من خاض. قالت: بعد الذي قال لعائشة ما قال. فأنزل الله: ولا يأت لأولو الفضل منكم، إلى قوله: غفور رحيم. قال أبو بكر الصديق: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه، وقال: والله لا أنزعها منه أبدا. وفي هذا ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الوقوف للحق مع ما مر بهم من شدة رضي الله عنهم أرضاهم. قالت: فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه، وقال: والله لا أنزعها منه أبدا. قالت عائشة: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش عن أمري، فقالت لزينب فقال لي زينب: ماذا علمت أو رأيت؟ وهذا كما تقدم من غيرة الرجل على أهله، لا من سوء الظن بأهله، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ممن يستيقن أن عائشة رضي الله عنها بريئة. قال: فقالت يا رسول الله، يعني القائلة زينب: أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت إلا خيرا. هذا مع أن زينب كانت ممن تغار من عائشة ويشتد غيرة عائشة من زينب، مما لا يسلم منه النساء إذا كنا تحت زوج واحد. ومع ذلك كانت رضي الله عنها امرأة صالحة. قالت: والله ما علمت إلا خيرا. قالت عائشة، وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تنافسها في حب النبي صلى الله عليه وسلم وقربها منه، فكانت أقرب النساء إلى النبي عليه الصلاة والسلام عائشة ثم زينب. قال: فعصمها الله بالورع. قالت: وطفقت أختها حمنة تحارب لها، فهلكت في من هلك. ومعنى تحارب لها يعني تنتصر لأختها أن كانت تحت زوج واحد. وتقدم أنه جاء في بعض الروايات عند أحمد وغيره، وصححه جماعة من أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام عليهم الحد، أي الذين خاضوا في هذه الفتنة بعد نزول القرآن. قال ابن شهاب: فهذا الذي بلغني من حديث هؤلاء الرهط. ثم قال عروة: قالت عائشة: والله إن الرجل الذي قيل له ما قيل ليقول سبحان الله، يعني كلما سمع بقصة الإفك وما اتهم به يقول سبحان الله، يسبح الله سبحانه وتعالى ويرجع الأمر إليه في هذا الابتلاء والامتحان العظيم. قال يقول سبحان الله فوالذي نفسي بيده ما كشفت من كنف أنثى قط. ومعناه كناية أنه لم يرى عورة امرأة، حتى قال بعضهم أهل العلم أن هذا معناه أنه لم يعرف النساء ولم يحصل منه وقوع بأحد من النساء، لا بحلال فضلا عن غيره. قالت ثم قتل بعد ذلك في سبيل الله، كما تقدم قتل صفوان رضي الله عنه في سبيل الله في عهد معاوية رضي الله عنه بعد ذلك. قال شيخنا رحمه الله أخرجه مسلم. أورد شيخنا رحمه الله هذا الحديث العظيم الذي فيه من الفوائد والمسائل والعبر الشيء الكثير، ومر التنبيه على وجه الاختصار في ثنايا القراءة على بعض ذلك، وقد أورده شيخنا رحمه الله لما فيه من كرامة لعائشة رضي الله عنها كيف ابتلاها الله عز وجل بهذا الابتلاء العظيم فثبتها الله وبقيت على ما تبقى به المرأة مع زوجها ومع أهلها ومع إيمانها وعظيم ثقتها بربها وهي على هذا السن، وأكرمها الله بأن برأها بنزول هذه الآيات من فوق سبع سماوات. وكما تقدم كرامات الأولياء دلائل على صدق الأنبياء. ومما ينبه عليه هاهنا ما استشكله بعض أهل العلم في ذكر بريرة في هذا الحديث، لأن بريرة رضي الله عنها إنما دخلت تحت عائشة بعد عام الفتح كما جاء في الصحيحين في قصة بريرة رضي الله عنها، ولهذا اختلف العلماء في هذه الجملة، فذهب بعض أهل العلم أنه خطأ من بعض الرواة، ومنه ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد حين ذكر هذا الحديث وذكر هذه القصة وهذه اللفظة. ومنهم من جمع ووجه ذلك بتوجيهات، فقالوا لعل ذلك كان على وجه الخدمة لا على وجه الملك والولاء، بل كانت تخدمها قبل أن تمتلكها عائشة رضي الله عنها ويكون لها الولاء، وقالوا غير ذلك. وقال بعض أهل العلم أن الأجوبة في هذا فيها تكلف، ومن قال بالخطأ حمل هذه الجملة على أحد أمرين: الأمر الأول أن قول علي وسل الجارية تصدقك أي عائشة رضي الله عنها، وأن جملة فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة جملة فيها خطأ من بعض الرواة. وذهب بعضهم إلى أن المقصود بالجارية جارية لكنها ليست بريرة، لأن ذكر بريرة في هذا الموضع خطأ، لأن هذه القصة كانت سنة 4، وبريرة إنما دخلت في ملك عائشة بعد عام الفتح. وسواء كان الأول أو الثاني فالمعنى أن ذكر بريرة بما يظن أنها تحت ملك عائشة خطأ. والتنبيه الآخر في قول الجارية غير أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله، جاء في قول بعض الشراح أن الداجن البهمة الصغيرة أو السخلة الصغيرة، وبتتبع طرق هذا الحديث لم يوجد ذكر أنها سخلة أو بهمة صغيرة أو شاة حتى. وقد ذكر الإمام النووي رحمه الله أن لفظ الداجن يطلق على كل ما يألف البيت ويطعم من البيت من طير وغيره، من طير وغيره، فقد يكون الداجن طير وهذا هو الأصل، وقد يكون غيره بهمة أو غير ذلك، فاللفظ أوسع من أن يخص بمعنى دون آخر. وكما تقدم الحديث طويل وقد تناول مسائل كثيرة، ولكن ما ذكر فيه الكفاية، ولعل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا. وإلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.